بغير عمد ترى فتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر يفصل الآيات الله

وأولئك الأغلال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات Thank you.

لا يس

أم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

الله يبسط الرزق النبي، صل على النبي. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة متاع. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء النبي، يا نور النبي. الله يحفظك الإيمان لك لرسول الله من حق بركة القرآن. آمين يا رب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لأن منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه بل اتكلم عليكم من اياتكم.